هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارفعنا وبارك لنا في القرآن العظيم يا ذا الجلال والإكرام. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وهذه الآية من سورة الأنعام، وهذه السورة هي سورة التوحيد، وهذه السورة هي سورة التوحيد، بمعنى أن الله عز وجل ذكر فيها من أدلة التوحيد وبراهينه والمحاجة فيه. وهذه الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه القصة التي ذكر الله عز وجل، قصة إبراهيم، قصة محاجة إبراهيم لقومه، شاهد ومثال عظيم لإقامة الحجة على من أشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذ قال يعني واذكر، إذ قال إبراهيم لأبيه، وإذ تأتي لما مضى، وإذا تأتي لما مستقبل. قال واذكر، وإذ قال يعني واذكر حين قال إبراهيم لأبيه، يعني اذكر يا نبينا لهؤلاء المشركين الذين يعني أعطيناك من الحجج والبراهين التي تقولها لهم على بطلان شركهم وضلالهم، وذلك أنهم عبدوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم. اذكر لهم قصة جدهم إبراهيم الخليل الذين يدعون أنهم يتبعون ملته، وذلك حينما جادل قومه وراجعهم في بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله عز وجل. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وآزر هو أبو إبراهيم، والعلماء علماء التفسير مختلفون في اسم أبي إبراهيم، هل هو آزر أو هو لقب له؟ الأمر يعني سهل في هذا، بعضهم من قال إنه علم عليه، وبعضهم من قال إنه يعني صفة له ولقب له. وبعضهم قال أن آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارح، والأمر يعني لا يضر. والأولى أن يقال أن آزر هو اسم لأبي إبراهيم لأن الله تعالى سماه به، وما نقل عن النسابين وغيرهم أن اسمه تارح فيه نظر، لأنهم نقلوا هذه الأسماء ونقلوه من أصحاب الأخبار وأهل السير، والقرآن يشهد أن اسمه آزر، والسنة كذلك، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة، يلقاه يوم القيامة وعلى وجه آزر قثر وغبر. الحديث في صحيح البخاري. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني عائب عليه ومنكر عليه، يا أبتي أتتخذ أصناما آلهة، يعني يقول له من باب الإنكار، أتجعل هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر تجعلها آلهة تعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، أتتخذ أصناما آلهة؟ والأصنام جمع صنم، والصنم كل ما شكل وصور على شكل إنسان، على هيئة إنسان، وعبد من دون الله. أما ما هو أعم فهو وثن. فالفرق بين الصنم والوثن أن الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء على شكل هيئة على شكل صورة أو لا. أما الصنم فهو ما صور، يعني ما جعل على شكل صورة وعبد من دون الله. قال أتتخذ أصناما آلهة إني أراك يا أبتي وقومك الذين يعبدون الأصنام مثلك في ضلال مبين. في ضلال يعني في خطأ عن الصراط المستقيم، مبين واضح، يعني ذلك الضلال لا شبهة فيه للهدى أبدا. فإن هذه الأصنام كانوا ينحتونها بأيديهم، سواء من الحجارة أو يقطعونها من خشب أو يصنعونها من المعادن، فأنتم أرفعوا منها قدرا وأعز جانبا. ولم تكن هذه الآلهة بذاتها آلهة، بل باتخاذكم إياها آلهة، ولولا لم تجعلوها آلهة ما كانت آلهة عندكم. واضح، هذا هو المعنى. ولا يليق بالعاقل أن يعبد من سلب منه ما يجلب النفع لنفسه وما يدفع به الضر عن نفسه. واضح. نعم. ثم قال إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري وكذلك، طبعا قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الأصنام ويعبدون النجوم ويعتقدون في الكواكب والنجوم، لم تقتصر عبادتهم على هذه الأصنام. قال وكذلك، أي وكما أرينا إبراهيم الحق في أمر أبيه وقومه، وهو أنهم كانوا في ضلال مبين في عبادتهم للأصنام والأوثان، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. يعني أريناه مرة بعد مرة ملكوت السماوات والأرض، أي كيف خلقهم الله عز وجل بما فيهما من بديع نظام وغريب الصنع، فأريناه تلك الكواكب كيف تدور في أفلاكها، وأريناه الأرض وما فيها من طبقات مختلفة، وما فيها من أصناف المعادن النافعة للإنسان في معاشه إذا هو استخدمها على الوجه الصحيح. والمعنى أننا أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه، وآتيناه الحجة على قومه، وما كان قومه من في ضلال، وما كان عليه قومه من ضلال مبين في عبادة هذه الأصنام. وكذلك لنري إبراهيم ملكوت. ملكوت يعني ملك، ولكن زيدت الواو التاء لمزيد المبالغة، والملكوت والملك يعني زيدت فيه التاء للمبالغة، كرهبوت ورغبوت ورحموت من الرهبة والرغبة والرحمة. والله سبحانه وتعالى أرى نبيه وخليله إبراهيم آيات السماوات والأرض، يقال حتى كشف له العرش وكشف له الكرسي وما في السماوات من عجائب، وحتى أنه رأى مكانه في الجنة. ولذلك الله عز وجل يقول وآتيناه أجره في الدنيا، يعني أريناه مكانه في الجنة في الدنيا. وكذلك كشف له الأرض فرأى أسفل الأراضين، ورأى ما فيها من من من العجائب ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني ثبتناه بهذه الأدلة وبهذه البراهين حتى يطمئن قلبه وليكون من الموقنين. لأنه ماذا طلب من ربه؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو ماذا؟ فهو أراد التدرج والارتفاع في أعلى درجات العلم واليقين. فعندنا عندنا علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق، وعندنا حق اليقين، وعندنا عين اليقين. فهو أراد أن يرتفع في هذه الدرجات، والله سبحانه وتعالى أعطاه. يعني وليكون من الموقنين، يعني وكذلك أريناه، يعني أريناه ملكوت السماوات والأرض ليقيم بها الحجة على قومه الضالين المشركين. وليكون في خاصة نفسه من الموقنين، أي من زمرة المؤمنين الراسخين في الإيقان البالغين عين اليقين. واضح؟ الموقنين بوحدانية الله وعظيم قدرته وصنعه سبحانه وتعالى. واليقين هو درجة من العلم، اليقين درجة من العلم، وهذه الدرجة من العلم العظيم يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة عنه، لأن الإنسان في أول الحال لا ينفك عن شبهة وشك. فإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتعاظمت صارت سببا لحصول اليقين والطمأنينة في القلب، وزالت الشبهة عند ذلك. ثم فصل الله سبحانه وتعالى ما أجمله من رؤية ملكوت السماوات والأرض، فقال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فلما جن عليه، يعني أظلم الليل، أقبل الليل بظلامه، فالاجتنان بمعنى الاختفاء. فالليل بسواده يخفي، واضح؟ فتجد فتنظر إلى الأفق فتجد إيش؟ هذه الكواكب وهذه النجوم، صح؟ فإبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وهذا الكوكب عظيم ويمتاز بقوة إضاءته ونوره ولمعانه وإشراقه وبريقه في بين هذه النجوم الساطعة. بعضهم قال إنه كوكب المشتري وهو أعظم الكواكب، وبعضهم قال هو كوكب الزهرة. وهذه المجموعة السيارة، الكواكب السيارة المعروفة سبعة عند العرب: زحل والمشتري والمريخ والشمس والقمر والزهرة وعطارد. هذه إيش؟ هذه كم؟ هذه سبعة. جمعها بعضهم في قوله: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. نعم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني على وجه المحاجة والمخاصمة وإلزامهم بالحجة وإظهار الحجة لهم، قال هذا ربي، أنتم تعبدون الكواكب، هذا ربي. يريد أن يبين لهم أن هذا ليس ربا على الحقيقة. شوف: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني هذا معبودي في زعمكم وفيما تعتقدون أنتم. وهذا قاله على وجه المناظرة والحجاج لقومه، يمهد للإنكار عليهم، واضح؟ فحكى مقالتهم أولا يستدرجهم، ليش؟ حتى يسمعوا الحجة منه، واضح؟ يعني كأنه أوهمهم أنه يوافقهم على دينهم، وهذا من السياسة الشرعية وهذا من الحكمة، واضح؟ لأن المقصود إقامة الحجة عليهم وهدايتهم، واضح؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل يعني غاب وغرب هذا الكوكب واحتجب عنه، قال لا أحب الآفلين، رب ويأفل، يعني رب ويغيب، أنا لا أحب هذا، وينتقل من مكان إلى آخر، دليل على أنه ليس بشهيد على كل شيء، وليس حاضرا كل شيء، ولا يعلم كل شيء، ويغيب وتغيب عنه الأشياء ما دام أنه هو الذي يغيب، فإنه يتغير. نعم، يعني بمعنى لا أحب ربا يغيب ويستتر. وذلك من كان سليم الفطرة لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه ويوحشه فقده، فما بالك بحب العبادة له الذي هو أعلى أنواع الحب وأكمله. والله سبحانه وتعالى إلهنا الرب القريب السميع البصير لا يغيب ولا يغفل ولا ينسى ولا يذهل، الظاهر في كل شيء، ونحن نرى في كل هذا الوجود وفي كل مخلوقاته آية على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله سبحانه وتعالى الباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى لا يغيب، وهو على كل شيء شهيد. بمعنى أن إبراهيم عليه السلام بهذه المقالة يعرض لقومه جهلهم وشركهم. ولذلك في آية مريم ماذا قال؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يقول لأبيه إبراهيم عليه السلام. نعم، ثم قال إن فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني قال الآفلين، ما قال الآفل، قال الآفلين، مما يدل على أن هناك آفلين كثيرين، واضح، سواهم. يعني هذا يعني بمعنى أن هذا الكوكب يأفل وذاك يأفل وذاك يأفل وذاك يأفل، بمعنى أنهم ليسوا بآلهة، واضح. ثم قال فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، البزوغ يعني الطلوع، من وراء الأفق أول طلوعه، قال إبراهيم هذا القمر الطالع ربي أي معبودي، على طريقة الحكاية لما يقولون، وهذا منه يمهد لبطلان قولهم واعتقادهم. فلما أفل يعني غاب واستتر، وهذا الكوكب القمر أكبر من الكوكب السابق، صح، أكبر منه منظرا، وأسطع منه نورا، وأقوى منه ضياء، وأكبر منه حجما، قال إبراهيم مسمعا من حوله من قومه لئن لم يهدني ربي، لئن لم يثبتني ربي على الهداية ويوفقني للحجة، لأكونن من القوم الضالين، القوم الذين أخطأوا السبيل وأخطأوا الحق فلم يصيبوا الهدى واتبعوا أهواءهم. هل معنى هذا أن إبراهيم لم يكن مهتديا؟ لا، هو مهتدي، لأن الأنبياء لم يزالوا على الهداية من أول فطرتهم، وفي الآية دليل على أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، واضح، لئن لم يهديني ربي، بمعنى أن من اهتدى واستقام على الخير ليس بقوته ولا بحوله ولا بذكائه ولا بدهائه ولا لحظوة له عند الله، إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم، وهنا كذلك تعريض يقرب التصريح بضلال قومه، وذلك يعني هذا التعريض يدلل على أنكم أنتم على ضلال مبين. كيف تعبدون هذه الكواكب وكيف تعبدون هذه الأشياء التي الله خالقها وهي مدبرة، وأنتم رأيتم كيف طلوعها ثم غيابها. نعم، فلما فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة من وراء الأفق قال إبراهيم مشيرا إليها: هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من القمر وأكبر من الكوكب الذي سبقه. واضح؟ هذا أكبر، يعني أكبر من الكواكب وأعظم قدرا من القمر وأعظم ضياء ونورا، فهو أجدر وأحق بأن يعبد من هذه الأقمار ومن هذه الكواكب. واضح؟ وفي هذا يعني تدرج معهم من كوكب إلى قمر إلى شمس، كل ذلك لإقامة الحجة عليهم واستدراجهم إلى التمادي في الاستماع له بعد التعريض، وهذا كله خشية منه أن يعرضوا عنه ويصدوا عنه. فلما أفلت يعني غابت الشمس واحتجب ضوءها عند الغروب، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من هذه الأجرام السماوية والكواكب التي هي محتاجة إلى محدث. بمعنى أن إبراهيم عليه السلام حاور وداور وتلطف في القول وأرخى لخصمه العنان حتى وصل إلى ما أراد بألطف وجه وأحسن طريق، متبرئا من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. وهذه البراءة هي معنى لا إله إلا الله، وهي معنى التوحيد الخالص. فقال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، إني قصدت بعبادتي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى. فطر أي خلق السماوات والأرض وأكمل خلقهن أطوارا في 6 أيام، فهو خالق هذه الكواكب وخالق هذه النجوم وخالق هذه الشموس وخالق هذه الأقمار، وأنا حنيفا، قال للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة التي هي الشرك والخرافات، مستقيما على الدين الحق الذي هو التوحيد والإخلاص، وما أنا من المشركين. هذا تأكيد أنه بريء من هذه الشرك، بريء من الشرك وبريء من أهله، وما أنا من المشركين، يعني لا أكون واحدا منهم ولا مخالطا لهم إلا على سبيل دعوتهم. وقال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وملة إبراهيم حنيفا أن تعبد الله مخلصا له الدين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه لله عز وجل توجه القلب إليه، ولكن عبر عنه بالقلب، لأن الوجه أعظم مظهر لما في النفس من الإقبال أو الإعراض أو السرور أو الكآبة إلى نحو ذلك. ولذلك قال: إني وجهت وجهي، ما قال إني وجهت قلبي، قال إني وجهت وجهي، لأن الوجه هو مرآة القلب. نعم. وإبراهيم جاء بالحجة البالغة والدليل الساطع والبرهان القوي على أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإذا قال: وحاجه قومه، حاجه يعني جادلوا إبراهيم وخاصموه ونازعوه في أمر التوحيد بعد أن أبان لهم بطلان عبادة الأصنام وبطلان عبادة الكواكب والنجوم والشموس والأقمار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأنها محدثة والله عز وجل والخالق لها. قال: تحاجوني في الله وقد هدان، يعني أتخاصمونني في الله الذي هو الرب الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا ضد، وهنا الاستفهام للإنكار. أتحاجوني في الله وقد هدان، هداني إلى توحيده، أرشدني إلى توحيده، وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة وفي الشرك وفي عبادة غير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد فضلني عليكم بالهداية، وفضلني عليكم بالتوحيد الخالص، وفضلني عليكم بعبادته وبتوجيه الوجه له وحده لا شريك له. ولا أخاف ما تشركون به ولا أرهب من آلهتكم التي تدعونها من دون الله، يعني ما أخاف منها سوءا ينالني منها، وذلك أني أعتقد اعتقادا جازما أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تقرب ولا تشفع. قال هذا الكلام لهم لما أخافوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه وأنها ستصيبه وغير ذلك، قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، لا أخاف ما تشركون به في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله عز وجل إصابة مكروه لي من جهتها، فإنه لا محالة كما شاء ربي، فإن شاء أن يسقط علي صنم يشجني أو كسف من شهب الكواكب أو كسف من شهب الكواكب يقتلني، فإن ذلك يقع بقدرة الله ومشيئته لا بقدرة هذه الآلهة ومشيئتها، وذلك أن الله عز وجل له الحكمة البالغة والقدر النافذ والقضاء المبرم له سبحانه وتعالى. نعم. وسع ربي كل شيء علما، أي أحاط ربي بكل شيء علما، فالله سبحانه وتعالى هو بيده الأمر، هو بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، وهذا الاستفهام للتوبيخ التقريري، للاستفهام التقريري وكذلك التوبيخي، والفاء على ذلك عاطفة، أي أتعرضون بعد ما أوضحته لكم عن التأمل في أن آلهتكم ليس بيدها نفع ولا ضر، فلا تتذكرون أيها الغافلون أنها غير قادرة على ضري ولا على إيصال النفع إليكم، فالسلطة العليا لله والقدر النافذ لله والقضاء المحكم لله. ثم قال متعجبا من تخويفكم لي، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني أنتم أولى بالخوف من الله عز وجل من خوفكم علي من هذه الآلهة، ولا تخافون أن أنتم أشركتم بالله الذي هو خالقكم، وأشركتم بالله الشرك الذي ليس لكم سلطان، يعني ليس لكم دليل على هذا الشرك بالله، يعني ليس هناك حجة بين بوحي ولا نظر عقل تثبت لكم جعله شريكا في الخلق والتدبير أو في الوساطة والشفاعة، أنتم افتأيتم على الله سبحانه وتعالى، يعني معنى الآية وكيف أخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق، والحال أنكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله، والله سبحانه وتعالى هو الضار النافع الخالق الرازق. أورد عليهم هذا الكلام الإلزامي الذي لا يجدون عنه مخلصا ولا متحولا، والاستفهام الإنكار عليهم والتقريع لهم والتعجب من فساد عقولهم. ثم قال ما لم ينزل به عليكم سلطانا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بهذا الشرك أبدا، لم يأذن بعبادة غيره أن يعبد، فهذه أنداد وأوثان وشركاء تعبد من دون الله عز وجل بباطل. ثم قال فأي الفريقين أحق بالأمن، استفهام استخبار وتقرير، أي أي هذين الفريقين أحق بالأمن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته. طبعا الفريقان فريق المؤمنين الموحدين وفريق الكافرين المشركين، واضح؟ فأي الفريقين، أي أينا، هل نحن أحق بالأمن الموحدون أم أنتم أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من أهل العلم والبصيرة، فأخبروني بذلك وبينوه لي بالأدلة. وفي هذا إرجاء لهم بالاعتراف بالحق أو السكوت على حمقكم وعلى جهلكم. نعم. ثم بين الله سبحانه وتعالى الحقيق بالأمن على سبيل التفصيل. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله عز وجل: الذين آمنوا هم أحق بالأمن. والآمن هنا الذي وحدوا الله عز وجل في عبادته ولم يشركوا به شيئا، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا هذا الإيمان بظلم، والمراد بالظلم هنا هو الشرك، ولم ينافقوا في إيمانهم. أولئك يعني هؤلاء الموصوفون بالإيمان وعدم خلطهم إيمانهم بشرك لهم الأمن يوم القيامة من عذاب الله عز وجل ومن عذاب النار دون غيرهم، وهم مهتدون في الدنيا سائرون على سبيل الرشاد والصواب ثابتون عليه، وكذلك مهتدون في الآخرة. وهذه الآية لما أنزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس ذلك الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وذلك أن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الظلم، لأنه ظلم العبد لربه. نعم. ثم قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني هذه الحجة التي أرشدنا إليها إبراهيم وأعطيناه إياها إما بوحي أو إلهام حجة على قومه ليلزمهم ويقنعهم بها. نرفع درجات من نشاء بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجة، أو بما هو أعلى من ذلك من الدرجات في العبادة وفي العلم وفي الحكمة وفي اليقين، وكذلك ممن اختارهم الله عز وجل واصطفاهم للنبوة والرسالة. لأن بعدها قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. واضح. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك يا نبينا محمد إن نبينا الذي رباك وعلمك وهداك وجعلك خاتم رسله لجميع خلقه حكيم في وضع الأمور في مواضعها عليم بأحوال خلقه. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.